شاغلني بيه ودي مش عوايدي حصل لي ايه بهتم بيه ووحشني ليه حبك يا قلبي ولا ايه ملهوف عليه وشاغلني بيه ودي مش عوايدي حصل لي ايه وحشني الحياة